طيب شو رأيك تجمعنا فيه؟ والله أنا بنون السرف اللي بدي أخذ منه يوم وأحدث معك تلفونك عندي في جيبتي. وأنا سبق العام قبل ما تطلع يصلك إلي عندك دينة. سبق العام قبل ما تطلع للحج أنت سهلت الحج يوم الأربعاء بالضبط. حكيت معك يوم الاثنين على أساس أكون عندي الغداء يوم الأربعاء بواسطة أخي الأستاذ أبو أحمد الشيخ عبد العظيم، لأنه أستاذنا هو وأبو إسلام وأبو عبد الله مشايخنا. بارك الله فيكم جميعا. ودائما هذول إحنا عندهم نتلقى منهم العلم، نجيبهم عندنا بنروح بيوتهم ونروح هذا. هذا من فضل الله عليكم أن خير لكم مثل هؤلاء الأفاضل. يعني اللي بقول عليهم أي كلمة بتوسوس فيه بتلاقينا حرقنا حرق. لأنه من فضل يعني غاب أبو أحمد أسبوع في العمرة بعهدك بالله ليلة ما مشى صلى فينا جزئين ونص، وأنا عندي رجلي مكسورة جزئين ونص، شعرتهم كأنهم مثل سورة قل هو الله أحد. ما شاء الله ما شاء الله. فهذا بدي أسمعك فيه. الله يجزيك خير وبلكي لعل الله. يلا عجل عجل بالخير. قديش عمره هذا؟ فوق 60. ايه ومع مين له اتصال؟ مع الشيخ عبد الحافظ. مع الصوفي. وين هذا عبد الحافظ؟ هذا بالهاشم وبقولوله ساكن عنده الطبل. بقول لك هذا حلال الطبل. عنده سبحان اول حيط لاخر حيط كاتب يا الله. احنا كنا اول معاهم. احنا كنا اول معاهم. كان رحمه الشيخ علي السعود اذا بتعرفوا رحمه الله. الشيخ علي السعود كان استاذنا وكنا في جهاله. تصحينا رأسا سوينا حرب اكس عليها على طول والتجأنا لما شيخنا وأساتذتنا هذولا اللي هم تلاميذ وعمالنا كل كلمة انه بنشوف واحد بيحكيها رأسا نرفع التلفون عليها معطار هذا بقول كذا كذا كذا شو رأيك؟ اما بقول لي صحيح اما بقول لي غير صحيح. ما شاء الله زادكم الله علما وفهما ونورا. فأنا بدك توعدني الطلبي لأنك أنت وعدتني إياه بعد الحج. أي نعم. وعدتني إنك تتغدى عندي بعد الحج العام. بس. وضلينا نحاور في أخي أبو أحمد نحاور. قالوا لي هذا وهو أبو إسلام. وساعة ما حكوا كنت عندهم أنا. عند أبو أحمد كنت في البيت رحت تنيت من العمرة. وقلت أبو إسلام هلأ بدك تحكي. قال هلأ نايم أستاذنا وهلأ أنا. قلت نايم بدك تحكي طرفه يا اخو ما في شغله حر بس اروح اصلي عند الشيوخ تانيين بلاقي صلاتهم زي جبل احد ولا لا سمعت ولا قريت ولا صليت ولا شفت. ما شاء الله ما شاء الله هنيئا لكم بأئمتكم. لكن انت يبدو لي احد شيئين احدهما بلا شك يعني صواب والاخر يكون خطا. أحدهما أنك الظاهر الصبور أكثر من اللازم حتى صبرت عليه من الحج لقريب الحج الثاني. نعم. هذا أولا. ثانيا بمجيئي لعندكم هذه الليلة موافين بالوعد؟ الحمد لله رب العالمين. وهذا شيء من فضل ربنا علينا. إذن صح التتهمة. بعدين بس مع ذلك سيدي لطفا أنا مستعد. نعم. أنه اجتمع مع هذا الرجل في أي وقت بتحددوه إن شاء الله ما بتعطونا خبر الموعد إن شاء الله. بالنسبة لسيدي تحريك الأصبع مهم يخد أختنا في التشهد وكمان في القرابة في العيلة يعني ألزم إشي إلي رحمة والده خال أبوي. أيوة. صافتنا أختنا نحرك أصابعنا هيك في التشهد قالها والله علي الطلاق إذا بتحركي ثاني مرة إلا أصلكية. هذا شيء مهوير بالمرة. سيدي بالنسبة للتشهد في بعض الناس لما بيصلوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بنزل إصبعه. وفي بعض من الناس ثانية إنه من حد ما بقول تحيات بس انه عبل ما يخلص على الاخير مثلا فالاصح

وكفه اليمنى على ركبته اليمنى. لاحظوا بقى انتم امشوا معي خطوه خطوه. جلس الرسول وضع اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض اصابعه وحلق بالابهام الوسطى ورفع السبابه فرايته يحركها يدعو بها. رايته يحركها اذا في تحريك يدعو بها يعني يستمر حتى الدعاء في اخر التشهد. اذا هذا هو القول الصحيح ان يرفع ان يقبض ويرفع ويحرك من اول الجلوس الى اخر التشهد. هذا هو القول الصحيح ولا يوجد سواه في السنه ابدا. في الاستراحه الاولى من الصلاه الرباعيه طبعا او الثلاثيه او كذا الصلاه الابراهيميه الى اخرها او لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد. لا يوجد فرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير الذي يليه السلام الا من حيث أن التشهد الأخير يجب الاستعاذة فيه من أربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء. هذه من خصوصيات التشهد الأخير. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ثم يدعو بما شاء. هذه من خصوصيات التشهد الأخير. أما ما قبل ذلك فيشترك التشهد الأول مع الأخير، بمعنى لا بد من التشهد ولا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة غير منقوصة، ولا بد من دعوة مختصرة ولو أن تقول ربي اغفر لي ربي ارحمني وبعدين تقوم. اما التشهد الاخير فلا بد من الاستعاذة من الاربع، ثم يختار من الدعاء ويقيم الجلوس الاخير ما شاء. فقد كان عليه السلام يكون من اخر دعائه عليكم السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا كله بعد الاستعاذة من أربع في أن تشهد في الأخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.